السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن عبادة السر من المثبتات عند الفتن، فهي حبل متين بين العبد وربه جل جلاله. إن عبادة السر من المثبتات عند الفتن، وهي حبل متين بين العبد وربه جل جلاله. ومن ثم كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولقد جاء في الحديث أن صدقة السر تطفئ غضب الرب جل جلاله. وفي الحديث الصحيح: من استطاع منكم أن يكون له خبيء، من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل. من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل، أي من الأعمال الخفية التي لا يطلع عليها أحد من الناس، فتكون خالية من الرياء، خالصة لله جل جلاله، كصلاة النافلة في جوف الليل وصدقة السر وغير ذلك من الأعمال الصالحات. ومن صور الصدقات الخفية، الصدقات التي يقوم بها بعض التجار في البيع والشراء، إن بعض الناس لا يطيقون المنة ولا يطيقون أن يتقبلوا من الناس صدقات، لا يسألون الناس إلحافا، بل يتعففون فلا يقبلون المال حتى إذا بذل إليهم مع شدة حاجتهم إليه. فيلجأ بعض التجار وبعض المحسنين إلى التحيل على هؤلاء إذا باع لهم شيئا، فإنه يضاعف لهم في كم المبيع أو ينقص لهم من ثمنه، وهم لا يشعرون أنه ضاعف لهم في الكم أو أنقص لهم من الثمن، فيأخذون ما يأخذون وهم موفور الكرامة، يشعرون أنهم قد أدوا ثمن ما أخذوه، وفي الواقع لا يكون الأمر كذلك، وإنما يكون قد اشتمل على صدقة أخفيت في البيع والشراء لا يطلع عليها إلا الله جل جلاله. من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل. طبعا إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. أحيانا إعلان الصدقة يكون محمودا في بعض المجالات أو السياقات إذا تضمن هذا تحريضا للآخرين على عمل الخير وتشجيعا لهم عليه وإعانة لهم عليه، لكن الله جل وعلا قال بعدها: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. الأعمال عندما تخفى تكون أبعد ما تكون عن الرياء وعن فساد العمل بالسمعة وبما يتضرر به المعطى صاحب النفس العفيفة التي لا تسأل الناس إلحافا بل قد لا تقبل ما بذل لها من العطايا. باب آخر أسأل الله لي ولكم العافية. جاءنا سؤال حول الضار، هل الضار اسم من أسماء الله عز وجل؟ الضار هل هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أم أنه ليس اسما من أسمائه جل جلاله؟ هل يوصف الله بذلك أم لا؟ لم يرد اسم الضار في حديث صحيح، لما ورد في حديث ضعيف عند الترمذي الذي فيه ذكر أسماء الله الحسنى، وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، فلا يسمى الله جل وعلا بأنه الضار ولا يعبد به أحد من الناس فيقال عبد الضار، هذا ليس بصحيح. لكن الضرر كفعل من أفعال الله جل وعلا ثابت، فالله جل وعلا يوصل يخلق الضر ويوصله إلى من شاء من خلقه حكمة وعدلا جل جلاله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالخير والشر من الله جل جلاله، وقد قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليه ترجعون. أيضا يقول الله جل جلاله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء لم يضره شيء. في حديث ابن عباس يقول كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا ينفع في الحقيقة ولا يضر في الحقيقة إلا الله جل جلاله. لكن في ملحظ مهم هنا، لما كان الإخبار عن الله بأنه الضار قد يوهم نقصا، بين أهل العلم أنه لا يوصف به الله عز وجل إلا مقرونا بالإخبار عنه بأنه النافع، قل النافع الضار، المعز المذل، المانع المعطي. لما كان الإخبار عن الله عز وجل بأنه الضار قد يوهم نقصا، ذكر أهل العلم أنه لا ينبغي أن يذكر وأن يخبر به عن الله جل جلاله إلا مقرونا بالإخبار عنه بما يقابله بأنه النافع الضار أو القابض الباسط، القابض الباسط أو العفو المنتقم، يبقى الاثنين بيكونوا مع بعض فينتفي إيهام النقص. بالقيم رحمه الله يقول إن أسماء الله، إن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، تمشي كده ويمشي كده، وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره. إن الله كان عليا كبيرا، العزيز العليم الغفور الرحيم، يصح أن تقول يا غفور يا رحيم أو يا غفور يا رحيم معا، يصح أن تنادي الله جل وعلا بهذه الأسماء مفردة أو مقترنة بغيرها. لكن منها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، كالمانع الضار المانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله عطاء ومنعا، نفعا وضرا، عفوا وانتقاما، لأنه يراد به أنه المتفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيه. أما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والضرر فهذا لا يسوء، فهذه الأسماء المزدوجة تجري مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل حروفه بعضها عن بعض، ولهذا لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فعلمه. نعم، فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع لم تكن مثنيا على الله عز وجل ولم تكن حامدا له حتى تذكر مقابلها. نكتفي بهذا ولا نأخذ واحدة كمان؟ أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. غدا نكمل بإذن الله تعالى أو عندما يقدر الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.